أقول وقد ناحت بقرب يروح بقرب يا روح أيا روح لو تشعرين بحالي يا روح يا روح لو تشعرين بحالي معاذ الهوى لزقت طارقة النوى وحاطت بك الهموم فبالي فالوقت بيننا يا روح هل مان الأوان لنا هل ما صفى الوقت بيننا هل ما آن الأوان لنا تعالي تعالي تعالي قاسمين النوى تعالي قاسمين الجوى تعالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى بالدمع منك مطلة ولكن دمعي في الحوادث غالي اسمعي اسمي وأحشى يا وكل بأجمعي جسمي وأحشى أجمعي وتيا أدري في بحر الهوى أين موضعي ولما فني صبري قل تجلدي لما عدم صبري وقل تجلدي لما عدم صبري الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا ما أنت للحب مدعي الحب انا قلت

شرط الهوى شرط الهوى فيكم فناء الإرادة. Oh! خلفني خلفني خلفني